بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله: من أصبح، يعني من طلع عليه الفجر وهو جنب، فإن له أن يمسك ويصوم، وأن الجنابة سواء كانت من احتلام أو كانت من جماع ما دامت قبل طلوع الفجر فلا تؤثر في الصوم، وإنما يتأثر الصوم بمن جامع بعد طلوع الفجر في أي جزء من أجزاء النهار. هذا الذي يترتب عليه الفطر ويلزم صاحبه بالقضاء، لأنه انتهك حرمة شهر رمضان. أما من عاشر أهله بالليل وطلع عليه الفجر ولا يزال جنبا لم يغتسل، فليغتسل وليمسك صومه. وقد روى في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث كان يفتي رضي الله عنه بأن من طلع عليه الفجر وهو جنب فإن أثر الجنابة يؤثر على صومه ويبطل صومه، وعليه أن يقضي عن ذلك اليوم يوما آخر. هكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي. والكفارة لا تكون إلا لمن واقع في نهار رمضان، لكن الحديث يتحدث عمن طلع عليه الفجر وهو جنب، بمعنى أنه واقع أهله قبل طلوع الفجر وفرغ من جماع أهله قبل أن يطلع الفجر، وهذا أمر رخصه الشرع. ليس عليكم جناح، رخصه الشرع بقوله: الآن باشرهن، الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم، وابتغوا ما كتب ما كتب الله لكم، ما أحل الله لكم. نعم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكانت رخصة للمسلمين بعد أن كان ذلك ممنوعا، كان مأذون في معاشرة الأهل لمن لم ينم من الليل، يعني بقي مستيقظا ليالي رمضان. أما متى غلبه النوم أو نام بعد ذلك لا يباح له المواقعة فيما نام به من الليل. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون المشقة في ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ونسخ بها ما كان قد فرض في أول الإسلام من أن معاشرة الرجل أهله في رمضان في ليالي رمضان تكون قبل المنام قبل النوم. لكن إذا طلع الفجر وتبين الليل من النهار أمسك المسلم وحرم عليه المعاشرة، فإن خالف ذلك وأتى أهله في نهار رمضان ارتكب محرما وأفطر ذلك اليوم وعليه القضاء، يقضي يوما بدلا منه وتلزمه الكفارة، والكفارة في الإفطار في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم 60 مسكينا كما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حكم الإفطار في نهار رمضان. والحديث إنما يتناول مسألة، وهي من أجنب بالليل قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر وهو جنب، يتعين عليه الطهارة حتى يبيح لنفسه الصلاة، صلاة الفجر، فإن تطهر بعد طلوع الفجر ساغ له أن يصلي ويمسك يومه ويعد ما فعله أمرا عاديا. هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني بعد الاستفصال، وإلا فكان رضي الله عنه يفتي بأن من طلع عليه الفجر وهو جنب فلا صوم له أن يصبح مفطرا وتلزمه الكفارة إن تعمد ذلك. لكن هذا الخبر سمعه بعض التابعين رضوان، بعض التابعين رحمهم الله، من أبي هريرة، وكان ذلك في مجلس معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فاستشكل ذلك لما قد استقر في نفوسهم من أن من طلع عليه الفجر وهو جنب، سواء كانت الجنابة احتلاما أو كانت الجنابة نتيجة معاشرة، فإنه يغتسل ولا شيء عليه. ولهذا لجأ إلى أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم يسألونهم عن هذه الحال، لا سيما وهن أدرى وأعرف بهذا الحال، حيث مر بهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتوجه إلى زوجتين من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضوان الله عليهم، فسئلتا رضي الله عنهما، فأخبرت كل واحدة بأن الفجر كان يطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال جنبا، فيستيقظ ويغتسل ويصلي ويمسك، ولا يكون لطلوع الفجر على الجنب أثر على الصوم. وأخبرتا بذلك، ونقل الخبر إلى مجلس معاوية رضي الله تعالى عنه، ولما تأكد من ذلك طلب من أبي هريرة رضي الله عنه أن يسمع هذا الحكم ويعرف ما مصدر فتواه التي أفتى، لأن ظاهرها أنها تتعارض مع هذا الخبر المرفوع والمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وعندئذ بين أبو هريرة رضي الله عنه مصدر فتواه، وأنه سمع ذلك من الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه يفتي بذلك، فاتضح أن هذه الفتوى هي من قول الفضل بن العباس، وكأن الفضل لم يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء تبين له واجتهاد اجتهد. وعندئذ رجع أبو هريرة رضي الله عنه عن هذه الفتوى إلى ما أفتت به أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، من أن الصوم يتأثر ولا ينعقد لو كانت المعاشرة بعد طلوع الفجر، أما إذا كانت المعاشرة قبل طلوع الفجر، وأن الإنسان احتلم قبل طلوع الفجر ثم طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل ويتطهر من الجنابة، فلا أثر للغسل على الصوم ولا أثر للجنابة على الصوم ما لم يباشرها بعد طلوع الفجر. أقرأ الحديث الثاني ولا أقرأ الحديث نفسه؟ أقرأ الحديث نفسه. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فقالتا هما فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم